قال ابن عبد البر رحمه الله أخبرنا خلف بن أحمد قراءة مني عليه. أحمد بن قاسم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن قاسم قال أخبرنا قاسم بن أصمع قال أخبرنا الحارث بن أبي إسامة بغية الباحل بالحارث بن أبي إسامة وهو لمن؟ للهيثم في دوائر هذا الكتاب ما زال فيه خير كثير. بغية الباحث في دواعد مسند الحارث فرحم الله الهيثمي لقد اعتنى بالدواعد وربما كما اعتنى به ربما فقد في دواعده ربما فقد فكان عناية مفيدة. قال حدثنا أحمد قال رحمه الله حد أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن عمرو الواقدي ابن محمد بن عمر الواقدي سأقرأ والحكم عند بعض إخواننا هنا الآن قريبين. أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري فذكر بإسناده مثله. ها نعم عندك لقد ماله كذاب أكثر الكذابين وقد امتلأت سنة وقد امتلأت طبقات بن سعد من طريقه ورواه القتامي وهو عبد الله بن محمد بن الربيع بن محمد بن الربيع خراساني عن مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والقتامي ضعيف وله عن مالك أشياء انفرد بها لم ينتفع عليها. الحديث ضعيف جدا. قال أخبرنا محمد بن علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن نصر في هذا الطريق أما الحديث ثابت لكن هذا الطريق أحمد بن نصر بن طالب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن يونس قال أخبرنا القتامي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه له ولد اسمه جبير ما حاله محمد هذا نعم يا هادي مجهول عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما هو محمد له ولد محمد بن جبير له ولد مجهول عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها في الحث على إبلاغ العلم ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة لذوي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وفيه التفاوت الناس. هذا عطاء من الله عز وجل من يجد الله به خيرا فقهه في الدين قد يكون حافظا وليس بفقيه وقد يكون مهيئا لما هيأه الله. والله أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس سيسبق حديث أنس انتهينا من حديث جبير فإن عادت الأئمة كابن مندة ابن عبد البر أمثال هؤلاء إذا أراد أن يدخل في حديث آخر يقول رواه كذا حديث كذا كثير أيضا ثم يسوقه يشير إليه ويسوقه. هذه طريقة جيدة في التأليف سلكها المتقدمون